فرائض الوضوء سبع عدها: فنية وغسل وجه بعدها، وغسلك اليدين بالمرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق، وغسل رجليك بكعبيك استقر، والفور والدلك بذكر انقدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: فرائض الوضوء سبع عدها: فنية وغسل وجه بعدها، وغسلك اليدين للمرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق. الناظم رحمه الله ليتكلم عن فرائض الوضوء، قال عن فرائض الوضوء لأنهم سبعة. أولهم النية، والنية تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما قال ابن عاشر: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. معناها إما أن ينوي بنية رفع الحدث أو الصلاة الفرضية أو استباحة ممنوع، وكل نية من هذه النيات الثلاث تكفي عن الأخرى. معناها من نوى بالنية صلاة الفرض يجوز له مس المصحف، ويجوز له مثلا غير ذلك من الأعمال، ومن نوى كذلك مس المصحف يجوز له الصلاة به. قال: وغسل وجه بعدها. كذلك من فرائض الوضوء غسل الوجه، والوجه حده طولا يبدأ من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن. وغسلك اليدين للمرافق، كذلك غسل اليدين إلى المرافقين، هذا من الفرائض. كذلك مسح كل الرأس بالمفارق، معناها مسح رأسه كله. هذه مثلا هذه إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، به لبعض العلماء ذهب إلى مسح بعض الرأس لا كله، والصحيح مسح الرأس كله. كذلك غسل رجليك لكعبيك استقر، والفور والدلك بذكر قدر. كذلك غسل رجلين إلى الكعبين، والفور والدلك، كلها من الفرائض. بالنسبة للفور والدلك فيهم خلاف بين العلماء، والمشهور في المذهب أنهم واجبين، يعني غير واجبين لا بالذكر والقدرة. حد انسى الفور والله عجز عن الفور، والله انسى الدرك والله عجز عن الدرك يسقط عنه. من عجز عن الدرك يسقط عنه، ومن نسيه يسقط عنه، لا إن ذكر بذكر إن قدر، معناها لا حد من ذكرهم قادر عليه.